الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. والمعنى أنهم لا يؤخرون عن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، ولهذا صلى ابن عباس معهم. والمعنى أنه لو وجد صبيان ولو كانوا جماعة فإنهم يصفون ويصلون مع الرجال. وفي دلالة أيضا على صحة مصافحة الصبي، لأن الأصل ثبوت جميع الأحكام ما دام أنه لا يقطع الصف، فدل على أنه يصح مصافته، وإلا لو كان لا تصح مصافة لكان يقطع الصف، فهو كالبالغ ما دام يعقل الصلاة. ولذا يتصح إمامة على الصحيح، يعني عمرو بن سلمة أنه أما قومه ولو 6 و7 سنين. وعموم الأدلة: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، صحت صلاته لنفسه صحت جميع الأحكام الأخرى أيضا. هذا هو الأصل إلا لدليل. ومن ذلك أيضا أحكام صلاة الجنازة، فهي صلاة من الصلوات تأخذ جميع أحكام الصلاة. سيأتي أن المصنف رحمه الله بوب على هذا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذي، حدثنا عبد الواحد هو بن زياد، حدثنا الشيباني عن عامر هو الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، قال: متى دفن هذا؟ فيه حرص عليه الصلاة والسلام على الصلاة على أصحابه، فرأى هذا القبر الجديد وسأل عنه. قالوا: البارحة. كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم ألا يموت ميت إلا آذنوه، وهم كانوا يشقوا عليه لأنه مات بالليل، كما في رواية أنه حقروا شأنه، يعني وأنه لم يريدوا أن يوقظوه عليه الصلاة والسلام. فقال: أفلا آذنتموني؟ يعني علمتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل. وهذه الرواية تدل على جواز الدفن في الليل وأنه لا يؤخر. ولذا تقدم الحديث: أسرعوا بالجنازة. كذلك قول الجنازة: قدموني قدموني. فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه، في عادة صلاة الجنازة على القبر، في دلالة على أن من صلى على الجنازة لا بأس يصلي عليها مرة أخرى إذا كان تبعا لغيره، لا أنه يعيدها بلا سبب. لا، لو صلى على الجنازة في المسجد ثم جاء إلى المقبرة وجد قوما يصلون عليها وقد صلى عليها، ما في مانع أن يصلي عليها مثل ما صلى الجماعة صلاة الظهر، ثم جاء إلى المسجد لحضور درس علم أو لحاجة من الحاجات، ودخل المسجد وجد الناس يصلون، لا يقول: صليت فلا أصلي، بل يصلي معهم. قال ابن عباس: وأنا فيهم. وهذا هو الشاهد للترجمة: أنا فيهم فصلى عليها، يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 4. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. باب سنة الصلاة على الجنازة أو على الجنائز، والمعنى أن الأصل أنها كغيرها من الصلوات، في أحكام الاصطفاف وتقدم الإمام، وأنها لا تصح إلا بوضوء، وأنها بتحريم وتسليم، هذا هو الأصل إلا ما دل عليه الدليل من كونها ليس فيها ركوع ولا سجود، ويقرأ فيها بالفاتحة وحدها. ولذا قال المصنف وقال النبي من صلى على الجنازة، هذا وصله البخاري، وأيضا جاء عند مسلم بلفظ من صلى، وهو عند البخاري في الأصل، لكن هذا اللفظ عند مسلم، في اللفظ الآخر عند من تبع جنازة، من تبع جنازة، لكن اختار المصنف من صلى، فالمعنى أنها كغيرها من الصلوات، كالصلوات المفروضة بالركوع والسجود والقيام والقعود والحذف. وقال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، وهذا تقدم أيضا أنه في أو لتقدم قول صلوا على النجاشي، أما قول صلوا على صاحبكم هذا من حديث سلمة الأكوع، وفي الصحيحين وصلها البخاري لما قال هل عليه دين، الحديث قال صلوا على صاحبكم، كان هذا في أول الأمر، قال صلوا على صاحبكم وأطلق له الصلاة، فدل على أن صلاة الجنازة غير من الصلاة. وقال صلوا على النجاشي تقدم وصله، قال سماها صلاة، كأنه جواب أو تفسير للترجمة، سمى ليس فيها ركوع ولا سجود، إذن صلاة، إلا أن خص ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها كالصلاة، وفيها تكبير وتسليم كالصلاة، إذن أحكامها كالصلاة. وكان ابن عمر يصلي إلا طاهر لقوله عليه السلام لا يقول صلاة أحد إذا حتى يتوضأ، فهي كالصلاة، وكان ابن عمر يصلي إلا طاهر. وهذا وصله مالك عن نافع، كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة إلا وهو طاهر، إلا هو طاهر. والشاهد واضح أنه أن حكمك الصلاة في وجوب الطهر لها، وهو قول الجمهور مطلقا، وقال بعضهم يجوز عند ضيق الوقت وخشية فوات الجنازة أن يصلي على غير وضوء يتيمم لها، ولا تصلى عند طلوع الشمس كالصلاة وكالصلوات. هذا وصله سعيد المنصور من قول ابن عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ثلاث ساعات كان يا رسول ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تضيه الشمس الغروب، وحين تطلع، قال حين تطلع، وحين يقوم قائم الظهر، وحين تضيه الشمس الغروب حتى تغرب، حتى تغرب. فأيضا جاء النهي في هذه الأوقات كما جاء النهي في سائر الصلوات. قال ويرفع يديه، ويرفع يديه، هذا المصنف رحمه، نعم بل هذا من قول ابن عمر، قال وكان ابن عمر يصلي إلا طاهر ولا تصلي عند طلوع الشمس ولا غروب ورفع يديه، يعني من قول ابن عمر. وهذا وصله البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر، وثبت عنه وعن ابن عباس رفع اليدين، وجاء مرفوع عند الطبقة الأوسط لكنه ضعيف، وجاء عند الدارقطني في الأفراد وقفه ورفعه، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه، وجاء عن ابن عمر موقوف وجاء مرفوع، والذي رفعه عند الدارقطني في العلل رفعه عمر بن شبه النميري، وهو ثقة اعتمده بعض العلم وقال إن الرفع ثقة، وهذه القاعدة في هذا الباب، هذه القاعدة في هذا الباب. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. يقول حافظ عن قول حسن هذا لم أرى من وصله، لم أرى من وصله، وهذا هو قول الجمهور أن الوالي أو من ولي أحق. وقال الشافعي الولي أحق من الوالي، الولي أحق من الوالي، وهذا مراد هذا الولي، ولي الأمر نحو القاضي ونحو ذلك في مكانه. أما في عموم الصلوات في المساجد فهذا وليه له أن يصلي عليه، له أن يصلي عليه، وهو أولى وأحق. والجمهور أنه كما تقدم أن الوالي أولى من الولي، وقال الشافعي الولي أولى من الوالي. قال وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنة بطلت أو يطلب الماء ولا يتيمم، يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنة يصلي يدخل معه بتكبيرة. وهذا هو قول الجمهور. واختار شيخ الإسلام وقول أحناف أنه يجوز له يتيمم إذا خشي فوت الجنازة. ونقله ابن منذر عن عطاء والزهري وسالم وربيعة، وهو قول أهل الكوفة، وهو قول أهل الكوفة. والجمهور قالوا إن الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وهذا هو اليقين. وعموم الدليل كما أنه يدخل فيه أحوال صلاة الجنازة الأخرى، فالطهارة من أعظم شروط الصلاة فلا تستثنى، كما أنها لا تخرج الجنازة عن أحكام الصلاة، كذلك لا تخرج الطهارة، فلا يقال إنه له أن يتيمم. والإنسان إذا حضر الجنازة وهو على غير وضوء، وكان من عادة يصلي على الجنازة، فنسي أنه على وضوء أو سبقه الحدث، ولو أنه ذهب وتوضأ فات الصلاة فالحمد لله على نيته لا تفوته، وكأنما صلى. فإن أمكن أن يصلي عليها لبعدما صلوا قبل أن تذهب فلا بأس. وعلى الصحيح حتى لو رفعت، يعني لو رفعت وتأخر خروجها صحت الصلاة، يعني أو أدركها في المقبرة قبل أن تدفن صلى عليها، وإلا صلى عليها على الصحيح بعدما تدفن، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ذاك القبر كما تقدم في حديث ابن عباس. وقال ابن سيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وهذه المسألة فيها خلاف كثير، والأخبار كثيرة في هذا، وتواردت على أنها أربعة في حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس، كلها ذكرت أن تكبيرة أربعة، حزين وأرقى خمس. وقول مسيب هذا يقول حافظ لم أره موصولا، وجامعناه بإسناد قوي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة قال يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. والصحيح أنه ما ثبت في زيارة التكبير عمل به، زيارة خمس أو زيارة خامسة، تكبير خامس عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم، كان يكبر على جنازة أربعا فكبر على جنازة خامسة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها عليه الصلاة والسلام. وكبر علي على سهل بن حنيف، هذا في البخاري لكن عند التاريخ ستا، وقال إنه بدري، إنه بدري. وجاء يعني عن علي رضي الله عنه أو عن عمر أنه كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلى سائر الصحابة خمسا، على بقية الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا، والله أعلم. لكن السنة ثبت فيها خمس، وجاءت تكبيرات أخرى، اختلف في ثبوتها، المتحقق خمس تكبيرات. أما ذكر أنه اتفق على أربع وأن إنما زاد منسوخ أو وقع الجماعة خلاف، كل هذا لا يثبت. زيد بن أرقم تأخرت وفاته سنة 68، ويخبر أن النبي كبر خمسا عليه الصلاة والسلام. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة واحدة استفتاح. وأنس جاء أنه كبر هذه التكبيرات لكن ذكر ثم رجع وكبر الرابع، وهذا في البخاري أيضا، وهذا وصله سعيد ابن منصور، وأنه صلى فكبر ثلاثا. هذا قد يفهم منها أنه لا يرى التكبيرة الأولى واجبة، وهذا ليس بنص عنه، بل ظاهر ما نقله البخاري أنها استفتاح، لكن ليس بعدها دعاء استفتاح، إنما بعدها الفاتحة، والسنة دلت على أربع تكبيرات، والذي ثبت البخاري أنه كبر ثلاثا وهذا معلق عنه، ولعله يأتي إن شاء الله، فقيل له إنما كبرت ثلاثا، فاستقبل القبلة وكبر الرابعة رضي الله عنه. فيحمل قوله هذا المجمل على فعله المفسر المبين. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي، هذه صلاة، إذن حكم حكم سائر الصلوات. وفيه صفوف وإمام. والبخاري رح يقرر هذه المسألة المهمة في كلمات يسيرة من الأخبار، وهذا من أحسن الاستدلال بلا يعني مبالغة في الرد على الخصوم ولا جدال، بل كل ما ذكر هنا أدلة وآثار، وهذه الطريقة الاستدلال بالأدلة المرفوعة ثم بعد ذلك بالآثار عن الصحابة، ثم قف لا تجادل بعد ذلك، فإن المسألة تكون اجتهادية إذا كانت انتهت بعد ذلك إلى بعد الصحابة تكون اجتهادية، قال هذا إمام وهذا إمام، فتكون اجتهادية والخلاف فيها خلاف قوي، إما لأنه لم يثبت فيها دليل أو أن الأدلة فيها قوة، فيها قوة في كما في كثير من المسائل. وهذه طريقة السلف في الجدال والنظر والمحاورة حينما يولد هذا ويولد هذا، فإنهم يبدأون بالأدلة التي حجة في المقام والتي يجب التسليم لها، فإن سلم فالحمد لله، إن لم يسلم لاعتراض في السند لضعفه أو اعتراض في المتن لأن دلالته ليست واضحة، فعلى الخصم إن كانت ظاهرة يسلم، وإن كانت محتملة فهذا له دليل وهذا دليل. أما إذا كان الدليل نصا في هذه الحالة وجب التسليم، وإلا لا يكون إلا مكابرة. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشيباني يتقدم مرارا، قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، هذا صريح أنهم صفوا خلفه عليه الصلاة والسلام. فقلنا يا أبا عمرو، أبو عمرو هو عامر بن شراحيل الشعبي، من حدثك؟ قال ابن عباس، قد ورد عنه التصريح بذلك كما تقدم. نعم صليكم، من قال هنا وإذا أحدث يوم العيد؟ هل هو من قول البخاري أو من كلام الحسن؟ وإذا أحدث يوم العيد هذا من كلام الحسن أو من كلام البخاري؟ يظهر من كلام البخاري، يظهر والله أعلم أنه من كلام البخاري والظاهر، هذا تفقه من البخاري رحمه الله. الحافظ قال عليه شيء أنا ما قيد شيء حوله، الظاهر من كلام الحافظ، من كلام البخاري رحمه الله. الكلام معطوفا على أصل الترجمة، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن، وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا، الحسن عن خلاف، تارة قال يتيمم، تارة قال يعني نعم حجر كان ما جزم، وكونه كلام الحسن في الحقيقة يعني مو، لأن كلام الحسن قال إذا أدركت الناس وحقهم على جنب رضوهم لفرائضهم، الله أعلم، لكن ما في شيء يبين، ما في شيء يبين. نعم أحسن الله عليكم. نعم على على ماذا؟ لا ذكر عبد البر جماعة، لا ما في إجماع، أقول ما في إجماع، كيف يجمع وفي نص يخالف؟ لا لا ما يعني. لا الإجماع بعد الخلاف إجماع على أحد القولين، ولا يمكن أن يقال إن الإجماع انعقد وفيه خلاف. قال بعضها العلم إذا أجمعوا على أحد القولين هيجمع، هذا قول ضعيف بل أو باطل عند بعض الأصوليين، يلزم من هي ترك، يعني لو اختلف الناس على قولين وأجمع من بعدهم على قول، قول ضعيف إنه إجماع، بل قول مختار أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، ولا يمكن أن يقع إجماع بعد الصحابة، ولا يكاد يذكر أنه وقع إجماع، يعني إجماع على مسألة حادثة، فالمسائل التي يجمع عليها واضحة مقطوبة، أما سوى ذلك فالخلاف المتأخر مبني على خلاف الصحابة رضي الله عنهم، وما سوى ذلك مسائل حدثت ونوازل، وفي الغالب أنه يعني لا يكاد يقع إجماع عليها، لكن لو وقع الناس أجمعوا عليها فهي مسألة من المسائل الحادثة، مسائل الحادثة الجمهور يرون أنه إجماع ومنها العلم من يقول ليس بإجماع، يعني لو أجمع وإجمع، مع أن فرضه يكاد يكون بعيد إن لم يمتنع، يقال يجمع أهل العلم على مسألة فيما بعد ذلك، لأن كون نعلم قول كل عالم مهما قول كل عالم في أي بلد ونعرف أنه وافق هذا بعيد، ولو حصر مثلا 100 عالم 1000 عالم 2000 عالم أو أكثر، هناك من أهل العلم ربما لم يعرفوه وربما لم يبلغه كلام في هذه المسألة أو ربما لم يتكلم، ولذا يعني رأى كثير من العلم أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة. أما مسألة إجماع أحد القولين فالصحيح لا يعتبر إجماع. صلى الله عليكم. قال: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. نعم. باب فضل اتباع الجنائز، وما ورد في ذلك من أدلة. وقال زين ثابت صحابي مشهور توفي سنة 45 الهجرة رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. المعنى أنه لا يلزمك أن تتبع الجنازة، ولا يشترط أن تستأذن، معنى لو صلى على الجنازة وذهب لا يشترط أن يستأذن. وهذا وصله عبد الرزاق كما ذكر الحافظ بلفظ: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت ما عليك، وكذا رواه ابن أبي شيبة. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على جنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. وقال الحافظ: لم أرى من وصله أو لم أراه عنه موصولا. وحميد بن هلال هذا هو العدوي أبو نصر البصري رحمه الله، إمام من رجال الجماعة. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبو النعمان، من هو هذا؟ السدوسي. وجرير بن حازم الأزدي كلاهما اختلط، لكن جرير بن حازم لم يحدث حال اختلاطه، فابنه من أهل العلم وهب حجبه عن الناس فلم يحدث. وأبو النعمان اختلط سنة 220 وتوفي سنة 224، والبخاري سمع منه سنة 213، فسمع منه قبل الاختلاط رحمه الله، فبين سماع البخاري واختلاطه نحو من 7 أو 8 سنوات. قال سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. الحديث وهذا أيضا رواته عائشة وصدقت أبا هريرة رضي الله عنه، وفيه أن في الصلاة والاتباع قيراطان: من تبع جنازة من بيتها ثم صلى عليها ثم تبعها تدفن فله قيراطان، رجع بقيراطين عظيمين. هذه الرواية في الصحيحين تفسر الرواية الأخرى: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبع فله قيراطان. ليس المعنى له قيراطان غير الثالث، لا، قيراطان بالقيراط الأول، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ليس المعنى أنه يعني من صلى الفجر بليلة ومن صلى العشاء بنصف الليل، لا. وجاءت رواية الترمذي موضحة ذلك، وأن صلاته للعشاء والفجر فكأنما قام الليل كله. وهذه كذلك، وهذا أحسن ما تفسر به الرواية بالرواية، الرواية بالرواية. ثم الرواية الأخرى جاءت واضحة أيضا، وجاءت رواية شواهد من حديث ثوبان عند مسلم، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنها. وقال ابن عمر: فرطت، هو يستدل رحمه الله إذا جاء آية، إذا جاء كلمة في الحديث وفي القرآن ما يشبهها، ذكر ما في القرآن وبين المعنى، وأن معنى التفريط هو التضيع، هو التضيع، فرطت ضيعت من أمر الله. قول ابن عمر قد فرطنا، يعني هذا قال رضي الله عنه من باب الهضم النفس وكسر النفس، لأنه لم يتركه في الحقيقة التفريط، هو تركه لأنه ما بلغه، ولذا لما بلغه علم، يعني لما بلغه العلم عمل به رضي الله عنه. لكن قد يكون قول أبي هريرة أنه كان يتبع النبي عليه السلام ويكون معه على شبع بطنه، وأنه لم يشغله الصفق في الأسواق كما قال لهم لما أنكر عليه بعض الناس كثرت رواية رضي الله عنه. نعم، والترجمة واضح دلالتها ودلالة الحديث عليها واضح، وفضل اتباع الجنائز، وهذا وإن كان عام لكن للرجال دون النساء. نعم، في الصلاة الواحدة هل تتعدد القراريط بتعدد الجنائز؟ الله أعلم، الله أعلم. يقول من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبع تدفن فله قيراطان، باب الفضل واسع. فقول صلى على جنازة هذا يصدق بجنازة، فمن صلى على جنازتين فهما جنازتان يحصل له قيراطان، هو الأقرب والله أعلم. فمن صلى على ثلاث فكذلك، قال من صلى على جنازة فهذه كل جنازة بقيراط، فالأظهر والله أعلم أن إذا تعددت الجنازة تعددت القراريط، وذلك أن الصلاة على الجنازة يدعو لي واحد، ويصلى على جنازتين يدعو لي اثنين، فنفعه تعدى. إنسان حينما من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر، إذا دل واحد يكون له أجر هذا الذي دل على خير، فجميع الحسنات التي يعملها هذا الواحد بدلالتك تكون في صحيفتك. إذا دللت اثنين، إذا دللت عشرة في مقام واحد، عشرة يعني لو مثلا من دل على خير من أجر فاعله، فإذا قلنا إن من صلى على جنازة مثلا اليوم وصلى على جنازة غد، أو هي عشر جنائز، صلى على جنازة ثم حضر جنازة ثانية ثم الثالثة، على كل جنازة ماذا؟ قيراط. فإن حضرت الجنائز جميع وش يكون؟ لكل جنازة قيراط، فلا فرق فيما يظهر في المعنى. كذلك من دل على خير فله مثل جنازة، لو أنه دل على خير لمئة أو ألف حاضرين وتعلموا خيرا لم يعملوه، نعم، فإن كل من دله على خير من هؤلاء الحاضرين فله مثل أجره ولو تعددوا. فلا نقول من دل مئة بكلمة واحدة كمن دل واحد، ليظهر والله أعلم أن هذا الحديث في مثل هذا، كما أن هذا، وإذا كان هذا دلالة للحي الذي يستطيع أن يعمل، فالميت الذي انقطع عمله وأنت تصلي عليه وتدعو له وهو في حال ضرورة، أولى أن يجازى المصلي بأجر كل من دعا له، بأجر كل من دعا له، فدعوت لي، ثم أنت حينما تدعو تدعو لها بالنية لهذا ولهذا ولهذا، فالأقرب والله أعلم أنه يتدن الأجر والقراريط تتعدد بتعدد الجنائز، لا في الصلاة ولا في الاتباع. نعم. وإذا كان عاد الصلاة، عاد الصلاة على الجنازة، يعني صلى عليه في المسجد ثم في المقبرة، عاد الصلاة تبع لغيره، نعم، هل يحصل على الله أعلم، الله أعلم. يعني من صلى على جنازة، من صلى على جنازة يعني هو لا شك، قد يقال والله أعلم أن صلاته في الأولى فرض كفاية، صلاته هذه مستحبة، صلاته هذه، ولهذا قال أصغرهما مثل أحد، يمكن يقال تتعدد الجنائز القراريط، لكن قراط الصلاة على الجنازة التي هي فرض كفاية ليست كقراط الصلاة الأولى التي هي سنة، لأن صلاته الأولى هي صلاة فرض خطب بها الجميع، خطب بها الجميع فرض كفاية، وإن كانت تتعدى فهي في الأصل فرض كفاية، فرض كفاية. وصلاة الثانية مستحبة، ولهذا يقول مسلم أصغرهما مثل أحد. قد نص أهل العلم على أن القراريط تختلف، القراريط تختلف بمعنى في قراط عظيم، قراط عظيم. فالذي مثلا صلى تبع الجنازة من البيت ومشى معها من البيت وصلى عليها وحضر الصلاة عليها، ثم تبعها وسار معها حتى تدفن، ثم بعدما دفنت جلس بعد الدفن وجعل يدعو. قراط ليس مثل قراط إنسان جاء مباشرة إلى المسجد ولم يتبع بيت، أو إنسان ذهب إلى المقبرة ولم يتبعها يسير معها، فله قراط. لكن قراط هذا ليس كقراط هذا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل جماعة تفضل صلاة الجماعة 25-27، كل من يحضر له هذا الأجر. لكن لا شك فرق بين صلاة هذا وهذا، فالأضعاف التي تكون لأحدهما قد يكون ضعف واحد يعادل أضعاف هذا جميعا للفرق بين صلاتيهما. وهذا يجري في كثير من الأعمال والحسنات التي تضاعف، يختلف ويعظم بحسب النية وبحسب القصد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب ابن شبيب بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. باب من انتظر حتى تدفن. لفظ الحديث الإساقة من شهد، والترجمة من انتظر. فالذي يظهر والله أعلم يعني أنه انتظار، أنه لا بد أن يكون الانتظار ليحصل به أو شهود، لا يلزم من التفويت شيء من أحوال الجنازة، يعني شهود بانتظار ما يغفل عنها مثلا لأجل أن يصلي مثلا ثم بعد ذلك يغيب ثم يحضر الدفن، فكونه مثلا يصلي معها وينتظر ويسير حتى يفرغ من شأنها، هذا هو الأولى أكون. ولقد باب من انتظر حتى تدفن، حتى يفرغ من دفنه، فلا مثلا يحضر إلى أن توضع في اللحد أو يوارى عليها بعض التراب، هذا إشارة إلى الفرق بين القراريط. حدثنا عبد الله مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن عن سعيد عن ابن أبي سعيد عن أبيه قال: سأل أنه سأل أبا هريرة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بسند آخر ولم يذكر لفظ سعيد بن أبي سعيد هنا. هل حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، هذا هو الحبطي صدوق، قال: حدثني أبي هو أحمد بن شبيب، هو حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبا هريرة. عبد الرحمن الأعرج أنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. وهذا في إشارة إلى أن من صلى عليها ثم لم ينصرف حتى دفنت، وأن هذا هو الأكمل. قول باب من انتظر حتى تدفن، المعنى أن له قيراطين مثل الجبلين العظيمين، لأنه استتم الشهود بانتظاره، فاستتم أعلى القراريط وأثقل القراريط. وفيه دلالة على أن من لم يحضر جميع أحوال الميت فله قراط أو قراطان، لكن إن كان انتظر معها حتى في المشانها استكمل القراطين العظيم، وإن كان مجرد حضور الصلاة ثم عليك يذهب في شأنه فيحضر عند الدفن فلا يحضره في جميع أحواله، له قراطان لكن دون القراطين لمن انتظرها. يقول: من حتى تدفن، يعني ظاهرا من حضور معها إلى أن يفرغ من دفنها. نعم. قول ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج معطوف على ماذا؟ معطوف على كلام لم يذكره، معطوف على كلام، هذا يقع في الأسانيد. حدثني يونس قال ابن شهاب وحدثني، في كلام مقدر ما ذكره، في كلام مقدر ما ذكره، وقال وحدثني عبد الرحمن الأعرج، وهذا مر معنا أيضا في ويقع في الأسانيد. حدثني يونس قال ابن شهاب، يعني كأنه ذكر كلاما أو سندا، ثم قال وحدثني عبد الرحمن الأعرج، لأنه معطوف على رواية عن شيخ لم يذكره، وقال وحدثني عبد الرحمن الأعرج على شيء مقدر لم يذكر. نعم. كان قال حدثني فلان وكذا، ها؟ ولفظ ابن أبي ذئب. نعم. لم يذكر لفظ المقبري، لماذا؟ لم يذكر لفظ المقبري. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، ما الفائدة من ذكر هذا السند؟ يعني هذا يقع أيضا في البخاري رحمه الله، تقدم رواية ابن أبي ذئب، لكن ما أدري هل هي هذا الحديث وغيره، تقدمت رواية ابن أبي ذئب عن سعيد، يعني ينظر هل هي هذه الرواية، فإن كانت هذه الرواية لعل اكتفى بذكرها قبل ذلك، وإلا فانتقل إلى سند آخر وهو نفس الحديث، وهو نفس الحديث. ولهذا إذن يكون من نفس الحديث، نفس الحديث بهذا اللفظ، يعني إيه نفس الحديث، هذا نفس إيه اللفظ، لا لا لا نفس الحديث، هو نفس الحديث، لكن كان ساق رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، ثم ساق رواية عبد الرحمن الأعرج عن أبيه عن أبيه. أحسن الله إليكم. قال باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. نعم. باب صلاة الصبيان على مع الناس على الجنائز، وتقدم باب صفوف الصبيان قبل ذلك مع الرجال، وهذا من تفنن البخاري رحمه الله في التبويب، مع صفوف الصبيان يلزم من الصلاة، إذا صفوا يلزم منه أنهم يصفون للصلاة، لكن أراد التنصيص على صلاة الصبيان، على صلاة، باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة، هو نفس هذا الحديث، نفس الحديث المتقدم. حدثني يعقوب إبراهيم حدثني يحيى بن أبي بكير حدثنا زايدة هو ابن قدامة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر بن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتي رسول أتى رسول صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارح، قال ابن عباس وصفنا خلفه ثم صلى عليه. والمعنى أنه يشرع للصبيان أن يصلوا على الجنازة، بل ربما مشروعية صلاة الصبيان تتأكد بمثل هذه الحال، لأنه دعاء، لأنه دعاء، ودعاء الصغار أيضا له أثره، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده وهم يشفعون لهذا الميت، صغار وكبار ورجال ونساء، فيكون سببا نافعا وشفاعة موصلة بإذنه سبحانه وتعالى لهذا الميت، وتعود بركتها على المصلين. نعم. صلى الله عليكم. قال باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، والمعنى أنه يجوز هذا وهذا خلافا لمن قال لا يصلى عليها في المسجد، أما الصلاة المصلى هذا واضح، حدثنا يحيى بن بكير وهو بن عبد الله بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة انه حدثها عن ابي هريرة قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال استغفروا لأخيكم. وفي حديث وعن ابن شهاب يعني بالسند المتقدم قال حدثني سعيد مسيب أن أبا هريرة قال إن النبي صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. وهذا هو الشاهد به أن وصف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة، وهذا يفسر من صلى عليه هو النجاشي، وأيضا فيه بيان أنه صف بهم بالمصلى، هذا محل اتفاق الصلاة عليه المصلى. والصلاة بالمصلى في الجنائز والعيدين ونحو ذلك لأنها أظهر، وحتى يتحدث الناس، وأن ربما يصلي في المسجد قد لا يعلم بها ولا تظهر، خاصة يعني في ذلك تلك الأيام حينما تكون الصحراء قريب من الناس، ومن برز رآها ويتحدث الناس فيرون الناس يقصدون إلى المصلى فيتعلمون ماذا عندهم، فيعلمون صلاة جنازة فيكثرون ويجتمعون من جهة أول الظهور في المصلى، ومن جهة أيضا أنه في المصلى أدعى إلى كثرة المصلين فلا يضيق عليهم المسجد فيمتنعون من حضور يضيق المسجد. أما في المصلى فهو مكان رحب واسع، فلهذا صلى عليه في المصلى. حدثنا إبراهيم المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى. أبو ضمرة جار اسمه عندك، أنا نسيت اسمه. أبو ضمرة ما ذكره القسطلاني موجود عند أحد؟ نعم. حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بفرجهما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، وهذا شاهد واضح عند موضع الجنائز عند المسجد وهو المصلى. حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أسرع ما نسي الناس لما أمرت بجنازة سعد أن يمر بها في المسجد وأن يصلى عليها قريبا منها حتى تصلي عليها، فأنكر بعض الناس قالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى النبي على ابني بيضاء إلا في المسجد. أما حديث أبي هريرة من صلى على المسجد فلا شيء له، هذا حديث ضعيف، ولو ثبت فهو مؤول برواية أخرى فلا شيء عليه. بالجملة الحديث لا يثبت، لكن لو ثبت فمعنى أنه لا بأس بذلك ولا شيء عليه. أنس بن عياض. أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي الظاهر، أنس بن عياض ظاهر الليثي. نعم. قال باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه الآخر بل يأسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. يعني باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، هذه كراهة التحريم للأحاديث الكثيرة في هذا الباب، وإن وسيلة إلى الشرك. ولما مات الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، نعم، وهو جده علي رضي الله عنه، ضربت امرأته وهي فاطمة بنت الحسين بنت عمه، فاطمة بنت الحسين بنت عم الحسن ابن الحسن، ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صاحبها يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابوا آخر بل يأسوا فانقلبوا. ضربت يعني فعل منها واجتهاد وخطأ، أرادت أن تستأنس بهذا المكان عنده، وربما يلزم منه إذا كانت في هذا المكان أن تحضرها صلاة، وإن كانت قصد أنها لا ليس لقصد الصلاة، لكن لأجل استئناس به من باب يعني دفع ما في النفس وكأنه معها وتحدثه ويحدثها. والبخاري لم يذكر هذه القصة على سبيل الاحتجاج لأنها مجرد هاتف وصائح، وهذا لعله من صالح الجن لأنه قال ألها لما نقضت القبة، لأنها تسلت والأمر انتهى. قال ألا هل وجدوا ما فقدوا، سمعوا صائح يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابوا خال بل يئسوا فانقلبوا، بل يئسوا فانقلبوا. وهذا ظاهر أن البخاري رحمه يستدل، يعني يريد أن يبين أن هذا حتى عند الجن من الأمر المستنكر، من الأمر المستنكر. ولذا أورد الخبر الدال على أنه لا يجوز، يعني يلزم من ظل القبة هو الصلاة عندها، تمر أوقات في اليوم والليلة، وهي ضربة مدة سنة. نعم. حدثنا عبد الله موسى هو العبسي عن شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي عن هلال هو الوزان، هو هلال بن أبي حميد أبو الجهم الجهني، وله نسب كثيرة، هنا هلال هو الوزان أو بن أبي حميد ونحو ذلك، ثقة، وهم رواه الشيخان رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض اللي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والاتخاذ قد يكون بالصلاة عندها، قد يكون بالبناء عليها، كل اتخاذ على سبيل القربة، يعني عمل شيء على سبيل القربة، هذا كله اتخاذ. وكذلك سد الباب، لو أنه جلس عندها يستأنس لا على سبيل الاتخاذ، وهو المظنون بامرأة الحسن ابن الحسن، أنها لم تريد بذلك اعتقاد هذا المكان، لكن لشدة ما وقع عليها بفقدها له أرادت أن تستأنس بقربها من القبر، مثل ما يأتي الإنسان يزور القبر ويدعو للميت، لكن هذا هو المشروع، وما زاد على ذلك فلا. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنه غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، لا أبرز غير أني، في نسخة ثانية عندكم عليها النسخة أحيانا ذي يعني قيلت على بعض النسخ التي يكون فيها المعنى والحقيقة لا يلتئم معه، لا أبرزوا قبره غير أني أخشى، كان مقتضى المقام غير أنهم خشوا، ذكر في الحاشية لا هذا مقتضى المقام. نعم غير، نعم لا أبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ، لأنه هي موجودة، لكن هي موجودة، لا أبرز أخشى خشية كلها موجودة ذي، لكن لا أبرزوا قبره غير أني، أنا ما أظن هذه الرواية يعني نعم. ولهذا قال كذا في نسخة، كذا في نسخة ولأبي ذر والأصيلي والعساكر لأبرز قبره، لأبرز على سبيل بناء المجهول غير أني أخشى، هذا ماشي، لأبرز قبره يعني كنت عن نفسها، دليل عليه غير أني أخشى، يعني امتنعت من إبراز قبره لأنها تخشى أن يتخذ مسجدا، أو لأبرز قبره مقتضى المقام أنهم خشوا أن يتخذ مسجدا. ها وين خش يعني؟ لا أقول مقتضى قول لأبرزوا قبره غير أنهم خشوا، هذا مقتضى، لكن هذا يبين أن لأبرزوا قبره إحداهما ليست يعني مستقيمة مع هذه، فغير أنهم خشوا غير أني أخشى أو خشية. وبالجملة عموما هي اختلف في الضبط هذا، هل هو خشية أو خشية أو أخشى؟ إن كانت أخشى فهي التي خشت ذلك وهي التي امتنعت، أو خشية يعني أسند ذلك لها وللصحابة، خشية يعني هي وللصحابة فلم يبرز وأنه عمل، وهذا أحسن، غير أنه خشية هذا أحسن، وهذا الواقع أنهم دفنوه في الحجرة ولم يبرزوه، وعائشة والحجرة لها فلا يكون إلا عن إذنها، فما اتفقوا عليه خشية فلم يبرزه، أو خشية على أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بذلك، وهذا بعيد لأنه مختلف فيه، ولهذا قال أبو بكر إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقبضه إلا في أحب البقاء عليه، فرواية عند أحمد، رواية عند أحمد فيها لين، لكن هذا اللي وقع عليه اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. لعلك نقف على هذه. بارك الله. طيب. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، لأن حكم النفساء انتهى الآن، ولهذا لا بأس يدخل فيها في المسجد، انتهى حكم النفساء، ولهذا تغسل إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد، حدثنا زيد بن زريع، حدثنا حسين هو بذكوان المعلم، حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة، هذا هو بن جند الفزاري، توفي سنة 58 للهجرة رضي الله عنه، قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، وهذا صريح أنه أيضا أنه خلف النبي، وهذا أيضا يمكن يكون شاهد للترجمة التي تقدمت، وأن الصفوف تكون خلف الجنازة، على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، فقام عليها وسطها، وأن السنة أن يقوم وسط المرأة. لو تقرأ الترجمة بعدها لأنها متعلقة بها. أين؟ متعلقة بها. طيب، فالنبي صلى عليها يعني وقام وسطها، أو قال وسط وسط، وهذا الحديث صريح في الصلاة على وسط المرأة، سيأتي ترجمة أخرى. نعم. قال باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب أين يقوم من المرأة والرجل. ظهر كلام مسنه ترجمته أنه لا يفرق بين المرأة والرجل، ولهذا استدل بحديث سمرة المتقدم فقام عليها وسطها، لأن أصل استواء الأحكام، استواء الأحكام، فلما قام عليها وسطها فالرجل أيضا أين يقوم؟ وسط الرجل. هذا هو الأصل والقاعدة، وكأنه لم يثبت عنده الخبر الدال على التفريق بين الرجل والمرأة. حدثنا عمران ميسر هذا أبو الحسن البصري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا حسين والمتقدم هو ذم ذكوان عن ابن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب قال رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفسها فقام عليها وسطها كما تقدم. والأظهر أو الأقرب أن المرأة يقوم عليها وسطها، أما الرجل فيقوم عند رأسه، لحديث أنس عند أبي داود والترمذي في أنه أتي بجنازة رجل فقام عند رأسه وامرأة فقام عند وسطها، فقيل هكذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامك من الرجل والمرأة؟ قال نعم. وهذا فرق واضح ودليل بين المسألة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.